إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب 21 من كتب دورات هذا المشروع، ألا هو مشروع طريق العلماء، وضمن دورته التأصيلية الثانية، وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد كنا في الدرس الماضي أخذنا ما تيسر من الكلام عن بعض الأحكام الشرعية، ولا سيما ما يتعلق بالأحكام التكليفية، وتوقفنا عند قوله ومكروه، بس كذلك، ومكروه بعد أن تكلم مصنف رحمه الله عن الواجب والمندوب. مع أحكام التكليفية سبق معنا أنها خمسة، لأنه إما أن يؤمر بالشيء، وإما أن ينهى عنه، وإما أن يخير فيه. المخير فيه يسمى بالإيش؟ المباح، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والمأمور به والمنهي عنه كلاهما إما أن يكون جازما أو غير جازم. فالمأمور به أمرا جازما هو الواجب، والمأمور به أمرا غير جازم هو المندوب، وقد تقدم الكلام عليه. والمأمور به أو المنهي عنه نهيا جازما هو الحرام، وتقدم الكلام عليه. وبقي المنهي عنه نهيا غير جازم، وهو المكروه. إن شاء الله صرتم أصوليين. ومكروه وهو ضد المندوب، يعني ضابطه ضد المندوب إليه، لأن المندوب مأمور به أمرا غير جازم، والمكروه منهي عنه نهيا غير جازم، ولهذا ضبطه بضد الضابط المتقدم، ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. ما يقتضي تركه الثواب، نزيد كلمة إيش؟ امتثالا. حسنت. فالمكروه لو تركته امتثالا فلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك، إنسان تعب قبل العشاء ثم امتنع عن النوم لعلمه بكراهة النوم قبل العشاء، تدينا يعني وتقربا إلى الله عز وجل، فهذا إيش؟ يؤجر. والمكروه سياج للحرام، فالشريعة جعلت المنهيات على درجات في الكفر والشرك والبدع والمعاصي، أولا الكبائر موبقات، ثم بعد ذلك إيش؟ غيرها من المعاصي، ثم المشتبهات، ثم المكروهات، كل واحد سياد للإيش؟ للآخر. فإذا اجترى الإنسان على شيء أوشك أن إيش؟ أن يرتع في الذي يليه. حتى فضول المباحات قد تكون أيضا إيش؟ خطوة إلى ما بعدها عند أهل العلم بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن توب علينا وأصلحنا جميعا. فالتوسع مثلا في المباحات يعلق النفس بها، تجد الإنسان إذا لم يجدها تضايق وتكدرت نفسه، وقد تدعوه محبته لتلك المباحات إلى فعل إيش؟ المحرمات من أجل أن يصل إليه. إنسان مثلا إذا تعود على مستوى طرف معين ثم فقده، فقد يكتسب بالحرام من أجل أن يصل إلى إيش؟ مع أن ذاك كان مباح، لكن بسبب تعلق قلبه به يؤدي به إلى إيش؟ للحرام. ولهذا كان أهل العلم بالله، سأل الله أن يرفع عنا جهلنا، يحذرون من التوسع في المباحات فضلا عن الإيش؟ الناس كما قال بعض المشايخ، مكروه دي معناه عندها دوس، دوس بس، أي مكروه ده معناه خلاص دوس بس، أي فعل يعني، فعل مباشرة مكروه خلاص. طيب مكروه يعني ما معنى مكروه؟ معناها أن الله عز وجل يكرهه ولا يريد منك أن تقع فيه، وإن كنت لا تأثم بإيش بفعله. فالتهاون في المكروهات صحيح إذا احتاج، ولهذا قال أهل العلم تنتفي الحاجة مع الكراهة، وهذه قاعدة. إذا كان إنسان احتاج المحرمات لا تباح إلا مع الإيش، مع الضرورات كما تقدم لنا، وأما المكروهات لأن أمرها أخف تباح حتى مع الإيش، مع الحاجة. فإذا الإنسان حصل عليه مشقة قالوا تنتفي في حقه الإيش الكراهة، تنتفي في حقه الكراهة. انظر إلى تكامل العلوم كلها، ينادي بعضها بعضا. كالمنهي عنه هنا هي تنزيه، ولا عقاب على فعله، لا عقاب على فعله، ولكنه فعل ما لا ينبغي له فعله. وبعض أهل العلم يذمون من يتوسع في ترك السنن المؤكدة والوقوع في المكروهات، لا سيما إذا داوم على ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد عن من يداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء. وهل ترك الوتر حرام عند الإمام أحمد؟ لا، ولكن يقول ركعة واحدة آكد الركعات ويبخل بها، معناه أنه لا يثق في دينه. ولهذا قال بعض أهل العلم يعني يرون أن شهادته فيها نظر، الذي يداوم على ترك الوتر دائما، لأنه يعني كأنه يدل على خفة دينه. وبعض أهل العلم كالمنهي عنه نهي تنزيه، بعض أهل العلم طبعا نهي التنزيه معناه نهي كراهة غير جازم، يعني ينبغي الإنسان أن يتنزه عن فعله. وبعض أهل العلم يقسمون الكراهة قسمين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. كراهة التحريم معناه أنه محرم، لكنه يعني كأنه عندهم أنزل درجة أو أخف من الإش من الذين من الذي يصرحون بتحريمه، لكنه محرم لا يجوز الإنسان أن يفعله. خاصة الحنفية عندهم هذا المصطلح كثيرا، كراهة التحريم، وهذا يتعلق بتحرير مصطلح الإش الكراهة. عندنا بعض أهل العلم يقولون كراهة التنزيه وكراهة التحريم، حتى من المتأخرين، وكثير من المتقدمين يطلقون الكراهة بمعنى الإش التحريم، لكنهم يتورعون عن التصريح بلفظ التحريم حتى لا يدخلوا تحت طائلة نحو قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فيتورعون فيقولون إيش أكرهه، وهم لا يقصدون به أكرهه معناه أنه مكروه باصطلاح المتأخر. فانتبه لهذا، لأنه بسبب هذا غلط بعض العلماء المتأخرين على بعض العلماء المتقدمين، ولهذا يأتون في أشياء معروفة أنها محرمة، يعني لا يكاد يكون فيها نزاع، يقولون إيش أكرهه. ماذا يقولون حتى عند المحدثين؟ باب كراهية الحرير، إيش معناه كراهية إيش تحريم للرجال يعني. كذلك الذهب مثلا، كراهية الذهب، كراهية البناء على القبور مثلا، ومثل هذه الأشياء. هل يمكن الرسول يلعن على مكروه تنزيه، يعني مكروه كراهة التنزيه؟ يقولون لا مكروه، هذا موجود في بعض المذاهب، يقولون لا البناء على لأن مثلا مالكا أو غيره وقال إيش أكرهه أو يكره. هل يليق بمثل الإمام مالك أن يروي هذا حديث اللعن وكذا ثم يقول مكروه فقط؟ فإذا لابد أن نتثبت، وهذا يشبه ما تقدم لنا ذكره أن المكروه بالمعنى الشرعي يشمل الإيش الحرام. كل ذلك كان سيئه في القراءة الأخرى سيئة عند ربك إيش مكروها، وذكر الشرك والكبائر صح، الشرك والقتل والزنا وأشياء كثيرة من أكبر الكبائر. فبالتالي انتبه للفظ الكراه هذا، إطلاقات تختلف في الشرع عند العلماء المتقدمين، عند العلماء المتأخرين منهم ومنهم. وهناك من قسم الأقسام ستة وفصل شيء اسمه خلاف الأولى عن المكروه، الجمهور عندهم خمسة فقط، وبعضهم قسم المكروه هذا قسمين، مكروه وخلاف الأولى. ما الفرق بينهما؟ سنت ما نهي عنه بخصوصه هذا يسمى إيش مكروه، يعني جاء فيه نهي، نهي على الكراهة غير جاز، هذا يسمى إيش مكروه. وأما الخلاف الأولى ما هو؟ يستفاد من إيش؟ من الأمر بضده، من الأمر بضده. مثال ذلك مثلا كان يكره النوم قبل العشاء، هذا صريح مثلا في الكراهة، لكن ترك الضحى هل في نهي صريح عن ترك الضحى عام للناس كلهم؟ هل في تعرفون؟ أفيدونا كان عندكم نهيا عاما ما في، وإنما يستفاد. لكن لذلك يقولون هذا نقول لا نقول فيه مكروه، وإنما نقول فيه خلاف الأولى. يعني الأولى أن تصلي الإيش، يعني ترك المستحب، بعبارة أخرى ترك المستحب غير متأكد السنية، شيء يعني مندوب تتركه، هذا خلاف الإيش الأولى، لأن الأولى دائما أن تفعل المندوبات لا شك. فإذا تركته يقولون لا يمكن أن نقول وقعت في مكروه، وإنما نقول إيش تركت الأولى، خلاف الأولى. وإنما قلنا نهيا عاما لأن أبا هريرة وغيره ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن لا يتركوا ركعتين من الإيش من الضحى، فاحترزنا عن ذلك بنهي عام. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان الغالب على أحواله على حسب الأحاديث الأصح الأشهر أنه لم يكن يداوم على صلاة الإيش الضحى، لا سيما يعني مخافة أن إيش أن يتخذها الناس سنة، إلى غير ذلك خلاف معروف عند أهل العلم طويل. طيب هذا ما يتعلق بالإيش بالمسائل التي ذكرها المصنف هنا في الكراهة. ثم قال رحمه الله في الحكم التكليفي الخامس والأخير: ومباح والجائز والحلال بمعنى مباح. طبعا المكروه في اللغة هو المبغض طبعا، وما في الاصطلاح هو ما نهي عنه نهي غير الجازم، وأما المباح في اللغة فهو المأذون فيه. قد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمين. وقيل المعلن، لكن الأول هو الأنسب للمعنى الشرعي. أباح السر معناه إيش؟ أعلنه، لكن الأول أحسن. وله أسماء، ولهذا قال والجائز والحلال بمعنى، يعني بمعنى المباح، يسمى مباحا ويسمى جائزا ويسمى حلالا. وأحيانا يطلق الجائز بالمعنى بمعنى أنه ليس بحرام. ما معنى ليس بحرام؟ يعني بمعنى واسع يشمل إيش مستحبات والمندوب، المهم أنه ليس إيش ليس محرما. ولهذا قابله الله عز وجل بالحرام: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بمعنى وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب أو عقاب. إذا هذا تعريفه بالحكم، تذكرون هذا تعريف بالحقائق والتعريف بالحكم. وقلنا الفرع حكم على الشيء فرع عن تصوره، والمناطق يقولون إدخال الحكم في الأحكام في الحكم في الحد معيب، لأنه تدخل الحكم قبل أن تصور الإنسان، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. ولهذا يقولون إذا أردت أن تعرفه بالحقيقة هو ما لم يتعلق به أو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني ليس مأمورا به فخرج به بذلك الواجب والإش والمندوب، ولا منهيا عنه فخرج بذلك الإش المكروه والحرام. وقيل بذاته لأنه قد يتعلق به أمر أو نهي لغيره، وهذا الوسائل لها أحكام قصد. انظر كيف ارتباط القواعد بالأصول بالفقه كله مرتبط مع بعض، لأن المباح إذا كان مما لا يتم الواجب إلا به فسيصير إيش واجب، وإذا كان ذريعة إلى المحرم يكون إيش حرم. سد الذرائع إلى المحرم حتمك فتحها إلى المنحتم، قال صاحب المراقي. وأيضا إذا كان معينا على مندوب فهو إيش مندوب، مثلا القيلولة الأصل فيها أنها مباح، لكن قيلولة ولد فيها نصوص متنازع في ثبوتها خليها. طيب مثلا شرب الشاي مباح، لكن إذا كان يستعين بها على المذاكرة بالنية الصالحة قد يأخذ ليش الأجر. مالكم كلكم ضحكتوا كده بتحبوا الشاي كمثال يعني، أو القهوة أو غيره، وهكذا. فإذا كان المباح معينا على شيء مشروع فيكون إيش يأخذ حكمه، لأن الوسيلة لها حكم المقصد. ولهذا كان المشي مثلا إلى المساجد فيه الإيش الأجر والثواب وهكذا. وكذلك الوسيلة إلى المحرم تكون محرمة وإن كانت مباحة في الأصل، وهذا هو سد الذرائع، مباح لكن يؤدي إلى إيش إلى محرم، على جهة مثلا التحايل ناس يتحايلون بالمحرم إلى الإيش؟ بالمباح إلى فعل المحرم أو نحو ذلك فيمنع، وإن كان الأصل فيه إذا كان ذريعة قريبة إلى الحرام ما تمشي ذريعة بعيدة جدا هذا لا يلتفت إليها، لكن إذا كانت إيش؟ لأنه ما من مباح كثير من مباحات ممكن بعض الناس يتخذوها ذريعة بعيدة هذا لا التفات إليه، لكن إذا كان واضح أنه يؤدي إلى إيش؟ إلى محرم فهو محرم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من إيش؟ الضرب بالرجل أصل فيه أنه إيش؟ مباح، تضرب بالرجل ما تضرب هذا يرجع إليه، لكن لي اللامون لام إيش؟ ها؟ تعليل حسنت عندكم أول ما يجي النحو الجماعة كلهم ها؟ كل العلوم مرتبطة لام تعليل إذن ليخفي، أما إذا ضربت في بيتها مثلا هذا يرجع إليها في إشكال، إذن سد الذراع. وقد ذكر ابن القيم لما قيل 99 دليلا ليش لقاعدة سد الذرائع، يعني هو ما كان غالب المياوي لكن يعني الظاهر تيمنا بهذا الرقم مثل 100 إلا واحدة، فسد الذرائع هذا تابع لهذه القاعدة لذاته، هو مباح لذاته، لو أخذنا ننظر إلى ما يؤدي إليه سيختلف، حتى العمل الواحد ممكن يختلف بحسب إيش. مثلوا لذلك بالتقاط اللقطة مثلا، أنت شايف واحد حذر وأخذ شيئا إذا نوى بها حفظها وتعريفها وكذا حفظ ماله لأخيه المسلم يؤجر، وإذا نوى بها أكل أموال الناس بالباطل فإنه يأثم، مع أن صورة الفعل إيش واحد لكن اختلف، إنما الأعمال بالإيش بالنيات الأمور بمقاصدها وهكذا. إذن إذا أردت ضابط المباح فهو انظر إلى ذاته لا تنظر إلى ما يؤدي إليه، ثم بعد ذلك إذا أدى إلى شيء يحكم به عليه بحسبه، وينبني عليه حكمه أنه لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب عقاب أيضا لذاته يعني، أما إذا أدى إلى شيء فبحسبه. وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي هؤلاء من هذان من علماء الحنابلة الإباحة كأبي حنيفة، لأن المؤلف حنبلي فيذكر الخلاف في الأصول لا سيما الخلاف داخل المذهب الحنبلي، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته عند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الجزري والأكثرون، الجزري أيضا من علماء الإش الحنابلة عرف بهم هنا الشارح جميعا. الأعيان قبل الشرع هذه مسألة أقرب إلى الافتراضية، يقولون ما حكم الأشياء قبل الشرائع، ما حكم الأشياء قبل الشرائع، فقال لك هناك ثلاثة مذاهب في هذا من المذاهب يعني التي ذكرت، لكن بشرط أن تكون هذه الأعيان منتفعا بها، تكون مصلحتها خالصة أو راجح، انظر إلى التوأم بين العلمين. أما إذا كانت مفسدة خالصة أو راجحة هذه لا نتكلم عليها، إنما نتكلم عن شيء إيش ينفع الإنسان، هل يجوز له أن يتناوله قبل الشرائع؟ هذا فيه ثلاثة مذاهب، منهم من قال نعم يجوز، والأصل في الأشياء حتى قبل الشرائع الإباحة، واستدلوا بمثل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، معناه أن الأصل إيش. وجاء في بعض الأحاديث وإن كان قد يعني يكون فيها نزاع في ثبوته وما سكت عنه فهو إيش، فهو عفو، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إيش تبدأ لكم تسوكم، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم ها عافى الله إيش عنها، لا تسأل، هذا في زمن النزول لذلك قال حين ينزل إيش القرآن، في ناس خلاص طردوا الموضوع ولك ما تسأل أضرب بس كيف سألوها للذكر إن كنتم إيش لا تعلم زمن الوحي. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما، وحديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين جرما، وفي رواية في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، إذن الأصل في الشيء أنه إيش مباح لأنه قال عن شيء لم يحرم فجاء إيش فحرم من أجل مسألته. ولهذا يقول الله عز وجل في كثير من الآيات إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، لأن هذا على حكم إيش ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيش يبين لهم. إذن قبل ما أن يبين لهم هم غير إيش مؤاخذين بهذا. وما كنا معذبين حتى نبعث إيش رسول. طيب، والقول الثاني أنها محرمة، أن الأشياء ممنوعة، هذه الأشياء ممنوعة. واستدلوا بأن أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإيش بإذنه. قالوا فإذا ما، وكل شيء ملك لله عز وجل، فإذا ما أذن لنا لا يجوز لنا أن إيش أن ننتفع به. حسن. فأجابهم أهل القول الأول قالوا هذا ليس على إطلاقه. أولا هذا قياس للشاهد للغائب على الشاهد، يعني كأن الله إنسان. الله لا، لماذا؟ قالوا حتى في الإنسان إنما لا يجوز الانتفاع بملك الغير إذا كان ذلك يضره، أما إذا كان ذلك لا يضره فيجوز له انتفع. تخيل واحد دق الباب، مرحب، ممكن أقعد في ظل البيت؟ ينفع؟ هيدي كف طوال، كف حرام طبعا. انك قول لي انتم صحيني من نومي عشان تقول لي اقعد في ظل البيت؟ اقعد في ظل البيت ولا ما تقعد؟ لان هذا لا يضره بشيء اصلا ولا يكلفه، هو اصلا ظل قاعد. قعدت انت ولا ما قعدت؟ حينقص بكره ما حيلقى ظل، ما عنده علاقه. فاذا ما ممكن مثل هذا لا يحتاج الى اذن، حتى لو منعهم ظل في الشارع، ضيق في الشارع يجلس فيه ولا ما يجلس، اذا ما كان في ضرر عليه فعلا يجوز. كذلك إذا كان مثلا عنده مصباح يخرج ضوء إلى الخارج والثاني بيكتب عليه وبيخيط فيه، هذا شيء لا يضره، ما يحتاج إلى استئذان. فبالتالي قال إذا كان هذا في الإنسان فكيف بإيش في رب العالمين. ثانيا بالعكس قالوا طيب الكريم في الشاهد، إذا ما أخذت من أشيائه هو حتى يعني يقول لك ليه وما عشان استأذنك، كأنك تتهمه بإيش بالبخل. ففي مثل هذا لا يليق به، ولهذا هذا القياس فيه نظر. طيب، والقول الثالث التوقف. لماذا؟ قالوا لأن الحكم الشرعي تبع لورود الدليل، فإذا ما في شر ما في حكم، وهذا الذي مشى عليه كثير. طبعا هذان القولان الأخيران، هذه الأقوال بل هذه المسألة برمتها عندها علاقة بعلم أصول الدين والكلام، هذا من المسائل التي حشرها الأصوليون من مسائل إيش الكلام. قالوا لأن إيش لأنه لا حكم، لا مدخل للعقل. تمام، هذه المسألة تحسين مرتبطة بمسألة أخرى اسمها مسألة التحسين والتقبيح، سنتكلم عنها إن شاء الله، سيذكرها المصنف في قريبا إن شاء الله. فقالوا لا حكم قبل مبعث الرسل لأن العقل لا يدرك شيئا من الأحكام إلا بالنقل، وما في نقل فنتوقف. وعلى هذا مشى صاحب نظم الورقات والأشاعرة عموما، يعني يمشون على مثل هذه الأقوال، مثل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الإيش دليل. طيب قلنا لهم هذه المسألة ماذا نستفيد منها في أصول الفقه؟ قالوا نستفيد منها فائدة عظيمة. ما هي؟ قالوا نستفيد منها أننا إن المجتهد يبحث عن إيش عن الأدلة، فإن وجد دليل منع تمسك به، وإن وجد دليل حل تمسك به، فإن لم يجد دليلا رجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو إيش قبل الشريعة فيستمر بعد الشريعة، لأن الأصل عدم تغير الحكم. وهذا ما يعرف دليل مهم جدا اسمه الاستصحاب. الاستصحاب عنده صور كثيرة لكن هذه هي أبرز صوري، أنك إذا ما وجدت دليلا ترجع إلى الإيش إلى الأصل، والأصل في كل الأشياء الإباحة إلا في العبادات فالأصل التوقيف والمنع. فإذا ما وجدت دليل على العبادة تقول أنه لا يجوز التعبد بها وهي بدعة إذا فعلت، بينما أي شيء آخر العادات والأشياء كلها الأصل فيها الإيش الإباحة وبراءة الذمة، لأن الذمة بريئة إلا بدليل. قل من حرم زينة الله التي إيش أخرج لعباده؟ الله ينكر على من حرم من غير دليل منه، لا بد أن تأتي بإيش بدليل. فتحريم الحلال لا يقل عن تحليل الإيش الحرام، بل بعضهم بعض العلماء قال هو أشنع، لأن هذا مشى مع الإيش الأصل الذي حلل، هذا مشى مع الأصل في الجملة، جملة الأشياء الإيش الإباحة، فقد يكون خفي عليه دليل الإيش تحريم. أم تحرم بغير دليل؟ لا. ولهذا أنكر الله على الجاهليين ما كانوا يحرمونه من غير إيش من غير برهان ولا سلطان. لكن الأصح أن هذا لا ينبني على هذا، الأصح أنها مسألة خلاف فيها لفظي ولا ليس فيه فائدة. لماذا؟ لأننا بعد الشرع عندنا أصلا عمومات دلت على إيش؟ على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا هو الراجح، الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. هذه الأدلة التي تلوناها آنفا من الآيات والأحاديث تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والعفو، كثيرة، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. إذن هل سنضطر أن نرجع إلى ما كان قبل آدم عليه السلام نقول كيف كان الأمر، أو كيف كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما نحتاج. ثم هل هناك زمان خلا من الشرائع أصلا؟ إن قصد بهذا عامة البشرية فأبو البشر نبي أصلا. لكن قد يتصور كيف؟ والله عز وجل قال وإن من أمة إلا لا خلا فيها نذير. لكن هل معنى هذا أنه لم تتخللها مثلا فترات قبل الرسل أو كذا؟ هل الفترة موجودون ودلت على وجودهم بعض النصوص، فبالتالي قد يكون هذا بحسب بعض الأمم، إما انقطعت عنهم أثر الرسالة، أو ربما كان مثلا في قوم قبل الرسول بعث، قبل أن يبعث في الأمة معينة ليس في البشرية جمعاء. البشرية جمعاء من الأول أبوهم نبي أصلا. فإذا المسألة هذه ليس فيها كبير فائدة، لأن الأصل في الأشياء لبحث. بل بعضهم قال هذه الأدلة لا يصلح الاستدلال بها في هذه المسألة، لأن هذه الأدلة بعد الشرع ونحن نتكلم عن ما قبل الشرع، فكيف تستدل بآية أو حديث؟ آية أو حديث يتكلم عن ما بعد الشرع ونحن نتكلم عن أصل الأشياء قبل الشرع. لكن بعض الآيات تخبر، يعني مثلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا تتكلم عن أنه حكم الإسلام في الأشياء هذه الإباحة، إنما تتكلم أن الله منذ خلق الخلق وهو خلقه للإيش؟ للناس. فهذا الله أعلم أنه قد يصلح الاستدلال به في مثل هذه الإيش؟ الخلاصة، هذه المسألة ليس لها كبير أثر، والأصل في الأشياء الراجح فيه إيش؟ الإباحة للآيات والإيش والأحاديث، إلا في العبادات فالمنع. فالمجتهد إذا ما وجد دليلا يرجع ينظر، إذا وجد دليل للإباحة فبها ونعمة، ما وجد يبقى على الإيش؟ وإذا وجد دليل للحرمة تمسك به، إذا ما وجد هذا ولا هذا يرجع إلى الأصل وهو الإباحة في غير العبادات، لأن الأدلة الشرعية دلت على هذا ولا نحتاج أن نرجع إلى ما كان قبل الشريعة. وبالتالي صارت هذه المسألة لا تعلق لها بأصول الفقه، لا تعلق لها حقيقيا بأصول الفقه. قال ووضعية، من الأول تقدم لنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، وتنقسم قسمين تكليفية ووضعية. الآن فرغنا من الأحكام ليش؟ التكليفية، هو الباب الأول في الأحكام لأنها هي ثمرة أصول الفقه، نحن نستخرج الحكم من الدليل. الباب الأول في الحكم هو الثمرة، والباب الثاني، هذا الكتاب ثلاث أبواب فقط، والباب الثاني في الأدلة وهو لب الموضوع أصلا، والباب ويشمل هذا كيفية الاستدلال بهذه الإيش؟ الأدلة. والباب الثالث في المستفيد من الدليل وهو المجتهد ويقابله الإيش؟ المقلد. هذا هو. فنحن الآن في الباب الأول أكملنا نصفه وهو إيش؟ أحكام شرعية تكليفية. يبقى الأحكام الشرعية الوضعية، وقلنا الأحكام الوضعية هي علامات يضعها الشارع ليش؟ على التكليف، يعني هذا سبب للتكليف، علامات أو أوصاف. علامات مثل إيش؟ السبب والعلة والشروط والموانع، هذه علامات، إما علامات على التكليف أو على أحكام. إذن هذه علامات على الأحكام، سنقول على الأحكام من أن نقول على التكليف حتى نعمم. علامات على الأحكام أو أوصاف للإيش؟ لهذه الأفعال، أفعال المكلفين. طيب، وقلنا أهمها هو المصنف قسمها، قال وهي أربعة، نحن نذكرها ثم بعد ذلك نتعرض لتقسيم المؤلف. الأربعة الأساسية، ليس التي في كلام مصنف، الأربعة الأساسية في الأحكام الوضعية هي السبب، وبعضهم يجعلها ثلاثة فقط، السبب والعلة، وبعضهم يجعل السبب والعلة إيش؟ واحدا، فيكون هذا شيء واحد، السبب والعلة والشرط والمانع، السبب والعلة والشرط والمانع، هذه أربعة. ثم أيضا هناك أوصاف للأفعال، منها الصحة والفساد، صحة والفساد، هذا كذا صار ستة. والرخصة والعزيمة. العزيمة والرخصة. والأداء والقضاء والإعادة. الأداء والقضاء والإعادة. هذه أوصاف. هل هذا الفعل صحيح أو فاسد؟ هل هذا الحكم رخصة أو إيش؟ أو عزيمة؟ هل هذا الفعل أداء أو قضاء أو إيش؟ إعادة. وهناك أشياء قريبة من هذه سيذكرها هنا، مثل المنعقد واللازم والمجزئ، لأن الإجزاء نوع من أنواع الصحة، والنافذ كذلك نوع من أنواع الصحة، يعني تلتحق أشياء ملحقة بها. الشيخ المؤلف هنا قسمها أربعة أقسام. الأول سماه ما يظهر به الحكم، نكتبها نلخصها حتى يعني نتصور ماذا قال هو، ما يظهر به الحكم. ثانيا الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد وما يلتحق بهما، الصحيح والفاسد وما يلتحق بهما. الثالث المنعقد واللازم، والحسن والقبيح. والرابع العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة. وأدخل الأداء والقضاء والإعادة مع الصحة والفساد. فبالتالي هو نفس الإيش تقسيم، هو نفس الأشياء، لأن المنعقد واللازم لهما، والجائز أيضا اكتبوا معه الجائز، المنعقد واللازم والجائز، هذه أيضا أوصاف عندها علاقة بالإيش؟ بالصحة والفساد في الجملة. طيب الآن نتناول ما أحكام الوضعية، طبعا ليست مسائلها كثيرة مثل الأحكام الإيش التكليفية. قال وهي أربعة، أحدها القسم الأول ما يظهر به الحكم. ما معنى ما يظهر به الحكم؟ هو سيأتينا، وهذا سيأتي أيضا في القواعد، أن الحكم لا يتم حتى إيش تجتمع أسبابه وشروطه وتنتفي إيش موانعه، لابد سببه يكون موجودا وشروطه تكون حاصلة وموانعه تكون إيش منتفية. مثال ذلك مثلا الصلاة، سبب وجوبها هو إيش دخول الوقت، فإذا صليتها قبلها صلاتك باطلة. طيب وشروط صحتها طهارتان، ستر العورة، شرطها الاستقبال وطهر الإيش خبثي، وستر عورة وطهر الحدث. وطبعا أركانها أيضا، الأركان إذا كان العمل له أركان يكون إيش داخل في هذا. وتنتفي موانعه، موانع صحة الصلاة مثل إيش الحيض، حسنت، مثل الحيض والنفاس. والجنون مثلا، مجنون صلى صلاته غير صحيح. السكران، أتقرب الصلاة وأنتم سكارى، وهكذا. نعم النائم عنده حمار نوم، قام وتوضأ وكذا وصلى وهو هذا، لا واقع. أنا أعرف بعض الأطباء الذين يعملون في أمور ما يسمى بالطب الشرعي مع القضاء، فذكر لي أن رجلا قتل ومحاميه يدعي أنه قتل وهو نائم، يقول إيش، وفعلا وأتوا بالأطباء من أجل أن ينظروا أنه هل يمكن أن هو أصلا عنده، معروف أنه عنده هذا الذي يسمى بحمار النوم، ما أدري ماذا يسمى في العالم، يعني يمشي وهو نائم. بعض الناس يمشي ويفعل أشياء كثيرة وهو نائم ولا يشعر بنفسه. طيب فإذا هذه موانع من صحة الإيش الصلاة. إذن الشيء ليصح لابد أن تجتمع أسبابه وأركانه وشروطه وتنتفي موانعه. هذه كلها أحكام إيش وضعية. لماذا وضعية؟ لأن الشارع كان وضع هذا علامة، إذا حصل كذا فقد وجبت الصلاة، إذا حصل اجتمعت هذه الأمور فقد صحت الصلاة، إذا حصلت هذه الأمور فقد فسدت، اللي هي الموانع، فقد فسدت الصلاة مثلا. وقس على ذلك مثلا شروط البيع، شروط النكاح، مثلا النكاح بلا ولي فاس، تعقيد النكاح مانع من صحته لأنه يصير زواج إيش متعة مثلا، وهكذا. المرأة إذا كانت متزوجة فنكاحها إيش، وتزوجها شخص آخر فنكاحها فاسد، لابد أن تكون خالية عن الأزواج، وهكذا. طيب إذن سيتكلم في هذا القسم الأول عن العلة والسبب الشرط والمانع. طيب قال ما يضار به الحكم وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر للانكسار أو شرعية، قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إثباته وهذا أولى وسبب، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. قال لك الأشياء التي يظهر بها الحكم الأصل فيها أنها العلة والسبب، وقد اختلف العلماء هل العلة والسبب بمعنى واحد أو لا، فنسب للجمهور أن العلة والسبب بمعنى واحد، وذهب بعض العلماء إلى التفرقة بينهما كما قال صاحب المغراقي: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. ومع علة ترادف السبب يعني واحد، معناهما واحد، الترادف اتحاد المعنى اختلاف اللفظ، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، نحن مع هؤلاء البعض إذا صح إدخال الله. ومن فرق بينهما أقوى ما فرق به بينهما يقولون العلة تكون معقولة المعنى، العلة تكون إيش؟ معقولة المعنى، والسبب قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد معقولة المعنى معناه أنه واضح المناسبة بين العلة وبين الحكم الذي ترتب عليه، هذه تسمى إيش؟ علة، وتسمى سببا أيضا. وأما إذا كان لا يتضح حينئذ تسمى إيش؟ سببا، ولا تسمى علة، لأن العلة معناها أنه مفهوم، يعني أنه مفهوم. أما السبب فهو أعم من ذلك، قد يكون وقد لا يكون. مثال ذلك مثلا السفر كونه علة للقصر، الحكمة واضحة أو لا؟ واضحة، مشقة، تخفيف المشقة كما تقدم لنا قريبا، فنقول علة ليش القصر السفر، أن المعنى معقول. وأما لماذا إذا يعني لماذا اختيرت هذه الأوقات لأجل هذه الصلوات، مثلا إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، هل عندنا شيء واضح في ذلك؟ ما عندنا شيء واضح، نقول هذا سبب وجوب إيش؟ الظهر، ولا نقول علة، لأننا لا نعرف. هذا معنى معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى هي التي تسمى بالتعبد، يعني أمر تعبدي فقط، نحن لا نعرف لماذا. لماذا هذه الصلوات سرية وهذه سرية جهرية، لماذا هذه أربع ركعات وهذه ثلاث ركعات، هذه أشياء تعبدية غير معقولة الإيش المعنى، وليس معنى هذا أنها ليس لها حكمة، لكن نحن لا إيش لا نطلع عليه. فرق بين أن نقول نحن لا نطلع على حكمتها وبين أن نجزم بأنه لا حكمة لها. الله عز وجل أفعاله كلها حكم، لكن نحن لا نعرف ما هي الحكمة، ولكن نستدل بالطرف الذي العظيم الذي اطلعنا عليه على البحر العظيم الذي لم نطلع إيش عليه من حكم الله سبحانه وتعالى، بخلاف الجهال الذين إذا خفيت عليهم حكمة شيء رفضه. وأين الإسلام؟ طيب الاستسلام لله عز وجل، أما تقول لله إذا ما فهمت لماذا أمرتني بهذا أنا أرفض هذا الأمر، فهذا كافر، وهذا مثل إبليس. إبليس ماذا قال؟ أنا خير منه، خلقتني من إيش، كيف تأمرني أسجد له، لم أكن لأسجد. شوف كيف العبارة، يرد على الله عز وجل أمره المباشر: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من إيش، من صلصال من حمين مسنون، والعياذ بالله. طيب إذن هذه العلة من باب التحرير فقط، قال لك إما عقلية، وهذه لا علاقة لها يعني كثيرة هنا كبيرة يعني إلا بما سيأتي، الكسر للانكسار والتسويد للسواد، بما العلة العقلية لا تتخلف عن معلولها. هل يمكن أن يحصل كسر من غير انكسار؟ طيب ما الذي كسر؟ لابد إذا حصل كسر أن يحصل إيش؟ انكسار. كسر من غير انكسار يتصور؟ طيب تسويد من غير سواد أيضا، لأنه لا يصدق عليه هذه، إذا ما حصل سواد نقول إيش حاول أن إيش أن يسود، فما أما تسويد حقيقي ما حصل. هذه العلة العقلية أو الشرعية وهي التي تهمنا أكثر، قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، بعضهم يعرفها بأنها الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، الذي علق عليه الحكم، يعني لا نقول معنى هكذا ونقطة، وإنما نقول وصف ظاهر، لا يكون وصفا إيش؟ خفيا. مثال ذلك التكليف أصلا له علاقة بالفهم والعقل، صح؟ إنسان إذا كان لا يعقل فإنه لا كلف، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون والصغير، ليس كذلك؟ طيب هذا متى ينتقل الإنسان من حال عدم التكليف إلى التكليف؟ كان صغيرا الآن غير مكلف، متى ينتقل؟ بالبلوغ، أحسنت. لو علق على الفهم أو العقل هل هذا منضبط؟ غير منضبط. هل عندنا يوم هكذا فجأة من عقل صفر إلى يصير مثلا 70 أو كذا؟ ما عندنا، لأن هذا شيء يحصل بالإيش؟ بالتدريج، وليس عندنا شيء إيش؟ يعني منضبط له منضبط، وليس ظاهرا أيضا. ما عندنا عقلوميتر فيه؟ ما عندنا. إذن محدد بعلامات إيش؟ محدد. الأمر مثلا بالصلاة عند إيش؟ 7 سنين. الضرب عليها عند 10. التكليف عند البلوغ، إما بالاحتلام، أو عندنا علامات واضحة، إما بالاحتلام أو بمثلا بلوغ سن معين عند من يرى ذلك من العلم، انبات الشعر هذه أشياء إيش؟ ظاهرة ومنضبطة. أما ولهذا لم تعلق الأحكام على الحكم. الحكم هذا شيء وراء العلم. ما هي الحكمة؟ كثير من الناس لا يفرق بين العلة والحكمة. الحكمة هي المصلحة التي إيش؟ أريد تحقيقها من تعليق الحكم على العلم. عندنا 3 أشياء: حكم وعلة وإيش؟ وحكمة. الحكمة هذه مصلحة، يعني شوف جنس التعريف، هذا أهم شيء تضبطه. ما هي الحكمة؟ مصلحة. دينه مبني على الإيش؟ شوف ما شاء الله كلها دائرة. قلنا إيش؟ المصلحة التي أريد تحقيقها من تعليق الحكم على الإيش؟ على العلم. مثال القصر، هذا حكم وجوبا أو سنية، مهم. العلة ما هي؟ السفر. الحكمة ما هي؟ تخفيف الإيش؟ المشقة. لاحظ تخفيف المشقة لا ينضبط، يعني لو قيل إذا شق عليك السفر يأتي واحد متشدد سيموت وهو يقول لا أنا ما يشق عليه، ويأتي واحد متساهل لو سافر لو داخل المدينة 2 كيلو يقول لك هذا يشق عليه خليني أقصر، ما ينضبط. فعلق بإيش؟ بأوصاف منضبطة. وكذلك لابد أن تكون ظاهرة وواضحة وتتحقق مصالح. ولهذا قال صاحب المراقي في تعريف الحكمة: وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. وهي التي يعني وهي المصلحة التي، وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى، لأجل تحقيقها. بعض الناس يربطون الحكم بإيش؟ الأحكام بحكمها، فلا تنضبط عندهم كل شيء، فصاروا يحرفون الدين كله من أوله إلى آخر. لو أخذنا بهذا لن يبقى لنا دين. مثلا نقول إيش؟ يقولون هذه الحدود ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود ردع المجرمين وكذا، فخليك روح الشريعة. ما أدري الروح هذه وين واقفة يعني. ثم يقول لك إيش؟ روح الشريعة أن نردع المجرمين، السارق اسجنه، وسجن الآن طبعا أحكام دي زمان، الآن وضع تغير، التماثيل وتحريم التماثيل والكلاب زمان دي كان شغل بتاع، يعني زمان الناس بيعبدوا الأصنام وكذا، الآن الناس تطوروا، بمعنى لسه في ناس بيعبدوا الأصنام لحد مثلا أحكام النساء والرجال، زمان الناس كانت فطرتهم وحشية عشان كانوا في البادية وكذا، الآن الناس تغيروا كذا، كثرة المساس تخيل. ما في اختلاط ولا مصافحة ولا البوز ذاته فيه قولان، يعني شوف انت وزوجك اذا كان اصلا اذا انت بتقول كده انا اقول لك خلاص التقبيل ذاته ما على حسب العرف، اذا كان ما بيحرك الشهوة تمنعه بياته دليل. واطرد لك هذا اكثر من هذا، الصوفية ما قالوا شنو هذا الذكر والصلاة، هذه ذكر لمن كان ينسى، اما من كان كل اوقاته قلبه معمورا بذكر الله ما يحتاج. عبد ربك حتى إيش؟ اليقين. خلاص أنا وقتي أصلا كله ذكر، أنت عشان بتنسى أمشي صلي عشان تتذكر، أما أنا خلاص. وهكذا مثلا يقول لك الزكاة 2.5% قليلة، ده كان زمان الناس ما عندهم حاجات معقدة، زيد شوية من عندك كده، خلي أنت وزوجك 10% 20%. المرأة زمان كانت ما بتشتغل للذكر مثل حظ الأنثيين، الآن أنت عارف العالم وضع تغير وكذا، ديها زي الذكر وخلاص. ماذا سيصير عندنا؟ شيء عام، إنه شنو؟ الله يا أخي أنت اعدل وكذا، والمحبة والتسامح خلاص عاد كذا، ما في أي شيء ثابت، غير أنت كما تشاء. طيب ومن الذي سيحدد لنا الأحكام الجديدة؟ ما عندنا رسول جديد، كل واحد أنت وزوجك. هذا ما يصح. الأحكام والعقائد والعبادات هذه أشياء إيش؟ صح العرف يعمل به في إيش؟ في الأشياء التي أطلقت، وهذا من كمال الشريعة كما سيأتينا إن شاء الله. فالعرف يحدد أشياء مثلا صلة الرحم، بر الوالدين، إحسان إلى الجيران، غير محدود بحد معين. واتساب يدخل، فيسبوك يدخل، ما في مشكلة، اتصال، إحسان بأي طريقة كانت، اللباس، الأكل، الشرب، العادات، كلها. ناس اليابان لو أسلموا ما بنقول لهم غيروا عاداتكم، بس شنو؟ بضوابط. الناس البرازيل لو أسلموا كل تصلح كل إيش؟ زمان وإيش؟ ومكان. لكن أما لازم يكون في أمور إيش؟ ثوابت، وإلا ما في دين. كما قال الشاطبي ذكر أن الدين أتى ليحكم الناس، ليس الناس يحكموا بأهوائهم، يغيروا فيه ويعدلون على حسب ما إيش؟ ما يريدون. وإلا أين التكليف والابتلاء؟ الابتلاء. ولهذا بعث الله عز وجل هذا الرسول وهو سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون إلى آخر العالم، إلى أن تقوم القيامة، فأرسله بهذه ليش؟ الشريعة. ولهذا انظر الآن الناس يحاولون مثلا البلاد التي ألغيت فيها مثلا عقوبات مثل الإعدام، مثلا قالوا إعدام هذه عقوبة وحشية ألغي، ارتفعت عندهم معدلات الجريمة، حتى البلاد التي يركع لها هؤلاء ويسجدون مملوءة بأنواع الجرائم التي لا يعرفون كيف يسدونها. مجرم تقول له حنحبسك شوية بيرتدئ، ولكم في القصاص إيش؟ حياة يا أولي الألباب. أنت بتشفق على المجرم وما شفقت على المقتول، تشفق على القاتل، الله يهديك. ثم المصلحة العامة مقدمة على إيش؟ المصلحة الخاصة. واحد يموت والباقيين كلهم شنو؟ ينزجروا، وفي بجرمه إحنا ما اعتدينا عليه، هو الذي إيش؟ قتل. فإذا عرف أنه سيقتل تردد. أنت إنسان في قمة الغضب تريد أن تردعه، ما تقول لي سجن ونأكلك عدس، ما ينفع. يقول لك العدس ماله؟ خلينا ناكل، ها يصبح هذا. طيب، ولهذا ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنوا، قال أو شرعية، قيل إنها المعنى الذي علق عليه الشرع الحكم عليه، يعني وصف علق عليه الحكم. وقيل الباعث له على إثباته، وهذا أولى. هذه مسألة يعني اختلف فيها الأصوليون، وهي ذات مأخذ عقدي. ما هو يعني ماذا بماذا نعرف العلة؟ بعضهم قال هو وصف علق عليه الحكم فقط كما سبق، وبعضهم قال نقول هو الباعث للشارع على إثبات هذا الحكم، على تشريعي. المصنف يقول إيش هذا أولى؟ لماذا أولى؟ لأنه في إشارة إلى أن إلى المناسبة بين الوصف والحكم، أن بعث معناه أن فيه سبب اقتضى أن يكون الحكم على وفاق هذا الكلام، صح؟ أما الأول فيعرف به الذين ينفون الحكمة مثل الأشاعرة وغيرهم، ما عندهم شيء اسمه حكمة، يقولون الله عز وجل لا يفعل بالأغراض، يقولون إيش؟ لا أغراض ولا أبعاض ولا وانت ماشي آض آض كله. هذا وهذا كلام باطل، ماذا تقصدون بالغرض؟ وهذه مسألة عقدية تفصل بعدين في العقيدة. الله عز وجل موصوف بالحكمة التامة، ويفعل على وفاق الإيش؟ الغايات المحمودة لأفعاله وتشريعاته سبحانه وتعالى، بحيث تتحقق منها أكمل وأنفع المصالح للعباد. وأيضا هو يحب من عباده أن يطيعوه ويشكروه ويتقربوا إليه، ولا تسمى هذه أغراضا، غرض يقولون لكان لو فعل لكان متكملا بالغرض، وهذا كلام باطل، ولكن ليس مجال تفصيلي في هذا الإش الباب. فالله عز وجل يفعل لحكم، وما خلقت الجن والإنس إلا لي يعبدوا. لام دي لام شنو؟ لام شنو؟ تعليل. الشاعر طبعا بيقولوا ما تقول دي لام تعليل، استغفر الله، دي لام عاقبة، وهذا كلام باطل متباد. أي إنسان يعرف رائحة خفيفة لو قرأ الأجرمية بيعرف من دي لام شنو؟ تعليل. فقالوا من أجل أن ننزه الله عن ذلك لا نصف له بالباعث، لأن الباعث يوهم أنه أثر في الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يؤثر فيه شيء، وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل هو الذي جعل كل شيء على ما هو عليه، هو الخالق. فالله عز وجل يدبر الأمر ثم يرجع الأمر أيضا إيش؟ إليه، فهو كل الأمور منه وإليه، ولهذا لا يؤثر شيء خارجي فيه، وإنما الله عز وجل يجعل ما فعله سببا لما فعل، وليس للمخلوق من نفسه شيء أصلا بهذا الاعتبار. وبالتالي ولهذا أولوه كما قال صاحب المراقي ووصفه بالبعث مستوبين منه سوى بعث المكلفين. قال ممكن نمشيها لكن نقول البعث للمكلفين على الامتثال يعني ينشطوا كذا يشوفوا المناسبة. ولكن يعني اجتناب الألفاظ الموهمة ممكن يكون يعني إيش مطلب يعني لأن كلمة بعث بعث الله على كذا ما وردت في النصوص وبما أنها تحتمل الله عز وجل نهى عن الألفاظ الموهمة كما قال إيش لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا جيب لفظ ما محتمل. لكن إذا قيل الباعث فهو بمعنى أنه إيش سبب لتشريع الحكم للمناسبة التي فيه لا نقول أنه سبب فقط لتنشيط المكلف. وسبب يعني الحكم الثاني الوضع الثاني النوع القسم الثاني من هذا الذي يظهر به الحكم السبب. ما الفرق بين السبب والشرط؟ السبب هو الذي يضاف إليه يقولون هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه ليش العدم فهو المباشر بخلاف السبب. السبب يلزم من الشرط عفوا يلزم من عدمه ليش العدم لكن لا يلزم من وجوده ايش وجود ولا عدم لذاته. أما الشرط فيلزم من وجوده الوجود. مثاله النصاب ملك النصاب سبب لوجوب ليش الزكاة وحولان الحول يعتبر ايش شرط يعتبر شرطا. لماذا فرقنا بينهما؟ هي الزكاة أصلا وجبت لأنه غني ليس لأجل حولان الحول. هل حولان الحول عنده بمجرده من غير غنى عنده تأثير في الزكاة؟ واحد فقير وحال عليه الحول في جديد في جديد وإنما هذا من باب تكميل النعمة أنه غني لدرجة أنه محتاج لهذا المال سنة إيش كاملة فبالتالي تمام هذا يدل على تمام غناه عن هذا المال وأمره الله بأن يخرج ربع عشره فقط مع أنه مستغن عنه. وبهذا تظهر حكمة الله سبحانه وتعالى. فالشيء المؤثر مباشرة ومناسب مثلا فهذا يعتبر إيش هو السبب لا سيما إذا قلنا السبب والعلة بمعنى إيش واحد أو ونحن قلنا كل علة سبب يعني ما في إشكال في هذا. وقد استعمله الفقهاء في معاني أخرى منها ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية. إنسان حفر والآخر إيش رد يعني أوقعه. الذي باشر العمل يسمونه المباشر والآخر يسمونه المتسبب سموه إيش متسبب الحافر يسمونه لأنه مقابل للمباشر. المباشر هو ليش فيقولون مثلا إذا اجتمع المباشر مع المتسبب ضمن المباشر. واحد حفر والثاني رد من الذي يضمن من الذي عليه المسؤولية الذي رد ما نقول للحافر تعال لماذا حفرت وإلا إذا تعذر تضمينه ليش المباشر. واحد رماه في حفرة مع أسد أكله الأسد كل يا أسد جيب ماذا يفعل نقتص من الأسد ما هذا يتعذر وتضمينه فنرجع حينئذ لليش السبب كالحفر مع التردي. هذا المعنى الأول المعنى الفقهي الأول طع عليه واحد. هذا غير المعنى الأصولي. المعنى الأصولي ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم ويلزم من عدمه ليش العدم. في نصاب في زكاة هذا الأصل مع الشروط طبعا وانتفاء الموانع. ما في سبب ما في إيش مسبب هذا المعنى الأصولي. المعنى هناك معاني أخرى فقهية عند الفقهاء منها ما يقابل الإش المباشر. الثاني في علة العلة يعني أيضا هذا قريب العلة هي الشيء السبب المباشر. طيب أيضا إيش يقولون هذه علة وهذا سبب إذا كان علة العلة. مثال ذلك الرمي في القتل للموت. الشيء الذي حصل هو الموت سببه المباشر القتل أن شخصا قتله. لماذا مات؟ قتل زي ما نقول كيف مات حادث حركة مثلا هذا هو السبب هذا هو العلة. لكن سبب السبب يقولون إيش الرمي مثلا رماه بسهم الرمي سبب للإيش للإصابة التي هي سبب للإيش للقتل والموت. إذن سبب السبب يقولون هو يسمونه بالإيش يسمونه بالسبب وهذا يسمونه بالعلة. المعنى الثالث في العلة بدون شرطها. العلة بشرطها يسمونها علة لأنها اكتملت فيها الشرط. أما إذا كان هناك علة لكن السبب الشرط غير موجود يقولون وجد السبب ولم يوجد ليش الشرط. مثاله النصاب بدون الحول. النصاب بدون الحول هذا يقولون وجد السبب لكن إيش انتفى الشرط. وفي المعنى الرابع وفي العلة نفسها وهذا على القول بترادف العلة وليش هذا يعني من استعمالات السبب أن يستعمل بمعنى نفس الإيش العلة عند الفقهاء كالقتل للقصاص. ولذا يعني يقولون علة القصاص القتل العمد العدوان. طبعا لابد يكون قتل عمد عدوان ليس أي قتل. أما إذا كان قتلا خطأ لا يكون سببا للإيش القصاص ولا علة له. وإذا كان قتلا بحق أيضا ليس عدوانا فإنه لا يكون سبب للإيش ولا علة للقصاص. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. من شواهد استعمال السبب بمعنى العلة أن العلة إذا كانت مركبة مركبة من عدة أوصاف مثلا قتل عمد عدوان تمام يقولون إيش هذا جزء هو جزء العلة أيضا يسمونه جزء الإيش السبب جزء السبب. إذن السبب يساوي إيش العلة في هذه الحالة. ومن توابعه ما توابع الضمير يرجع إلى إيش السبب والعلة. من توابعه ما مما يظهر به الحكم مما لا بد أن يؤثر يعني في وجود الشيء أو عدم وجوده الشرط لا بد أن يوجد والمانع لا بد أن ينتفي. الشرط لا بد أن إيش يوجد والمانع لا بد. ولهذا نستطيع أن نعرف من ما تقدم تعريف الشرط الشرط ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط. إذا ما في طهارة في صلاة لا. إذا بطلت مثلا الطهارة بطلت الصلاة. طيب وإذا وجدت هل يلزم صحة الصلاة؟ لا قد تبطل بأمر آخر مثل مبطلات الصلاة مثلا ضحك في الصلاة. الطهارة صحيحة ما عندها علاقة بالموضوع وإنما بطلت بسبب أمر آخر وهو إيش الضحك مثلا أو الأكل مثلا بحيث لا يعذر وهكذا. إذن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني بسبب الشرط نفسه لا يلزم. والمانع طيب عكسه ماذا نقول في تعريفه؟ ما يلزم من وجوده العدم. الحيض إذا وجد عدمت صحة الصلاة. طيب ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذا انتفى الحيض هل يلزم صحة الصلاة؟ ما يلزم قد تبطل بأمر آخر كما تقدم. قال ومن توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم واحد ضع عليه رقم واحد أو عمل العلة ضع عليه رقم اثنين. يعني في شرط يسمى شرط الحكم وشرط يسمى شرط الإيش العلة. هو الشرط في أشياء كثيرة منها شرط الحكم بمعنى إذا انتفى انتفى الحكم فلا بد أن يوجد الحكم أن يتوفر إيش تتوفر سائر شروطه. مثال ذلك الرجل سببه المباشر ما هو وعلته الزنا وشرطه إيش الإحصان لأن الزاني لو إذا لم يكن محصنا فإنه لا. لكن هل الإحصان عنده دخل في وجود الرجم يعني هل هو سبب في إيجاد الرجم؟ لا أكثر الناس محصنين ولا يرجمون ليس هو سبب وإنما السبب المباشر هو إيش الزنا وهذا جعل شرطا مع الزنا ليش ليجب الرجم. إذن هذا شرط للحكم. إذا انتفى الإحصان انتفى الرجم وإذا وجد لا يلزم أن يوجد الرجم ولا قد ما يزني أصلا وقد يزني ويكون مثلا جاهلا أو يكون مثلا المرأة تكون مكرهة محصنة وكذا وقد لا يسمى زنا في هذا لكن على كل هو وطء محرم لكنه ليس بيدها مكرهة مثلا فلا تعاقب. إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم هذا الأول والآخر شرط العلة هذا عفوا نعم أو عمل العلة هو شرط العلة كالإحصان مع الزنا فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. نعم لا يلزم الحكم من وجوده كما تقدم. العلة التي بمعنى السبب يلزم من وجودها. ما الفرق بين السبب والإيش كلا والشرط ركز كلاهما يلزم من عدمه العدم لكن السبب يلزم من وجوده الوجود مع بقية طبعا الشروط وكذا. وأما الشرط فليس هو إيش يلزم من وجوده الوجود لأنه قد يمنع منه مانع آخر فيفارق العلة من حيث لا يلزم الحكم من وجوده. طبعا شرط الحكم مثل شروط صحة الصلاة صحة الصلاة حكم وشروطه مثل الاستقبال والطهارتين وما إلى ذلك وهو عقلي وهو ما هو الشرط أيضا فيها في شرط عقلي يعني عقلا لا يمكن أن يوجد المشروط إلا بهذا الشيء بهذا الشرط مثل الحياة للعلم يعني يقولون لا يمكن أن يكون الشخص مثلا موصوفا بالعلم إلا إذا كان فيه إيش حياة. الجامد هل يوصف مثلا بالعلم؟ الجماد الذي لا حياة فيه الأصل أنه لا يوصف بالإيش بالعلم. ولهذا يقولون مثلا وصف الله تعالى بالعلم يلزم منه إيش أنه حي ولغوي كالمقترن بحروفه بحروفه أي بحروف الشرط وحروف وليت وقال بأدواته أدوات الشرط لأن أدوات الشرط منها حروف ومنها إيش أسماء مثل إن ومن ومهما وما أدوات الشرط المعروف مثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا شرط إيش؟ لغوي، لأنه إيش؟ اقترن بأداة الشرط. وشرط شرعي، وهذا القسم الثالث، كالطهارة للصلاة، يعني الشرع هو الذي جعل هذا شرطا في إيش؟ في هذا، ليس بالعقل ولا باللغة ولا ب... والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. ففي مانع يمنع من الحكم، ومانع يمنع من العلة أيضا كما تقدم مثلا. فمانع السبب يعني مانع العلة، كالدين مع ملك النصاب، ملك النصاب هو سبب وجوب إيش؟ الزكاة، لكن يمنع من عمل هذا السبب مانع وهو الدين. واحد عنده 200 درهم وعليه دين 500 درهم، هل عليه زكاة؟ عند كثير من أهل العلم لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا لا، هذا الذي في يده أصلا كأنه ليس ملكا له، فبالتالي لا زكاة عليه. وبعض أهل العلم ينازع في ذلك. ومانع الحكم يمنع الحكم مثل الحيض مع ليش؟ مع الصلاة كما تعرفون، وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم، كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. يعني الجمهور يقولون سفر المعصية لا يترخص فيها الشخص برخص ليش؟ السفر. مثلا واحد ذهب السفر، إما أن يكون سفر طاعة أو سفر مباحا أو سفر مكروها أو سفر إيش؟ معصية. سفر الطاعة والمباح هذا ما فيه إشكال، سفر المكروه وسفر المعصية هل يترخص فيها الإنسان؟ في خلاف بين أهل العلم. فمثلا هذا إنسان ذهب ليحج أو ليطلب العلم، هذا سفر طاعة. سفر مباح ذهب ليتاجر، هذا ليس موضع حديثنا. موضع حديثنا عن شخص سافر ليعصي. طبعا في فرق بين أن يعصي بالسفر وفي السفر. في السفر هذا شيء آخر، ما من إنسان إلا وقد يقع منه ذنوب، سفر مباح لكن وقع في بعض الذنوب، هذا لا نتكلم عنه. السفر من أصله معصية، مثل إنسان عصى بسفر سفره كله معصية. مثال أن يسافر في بغير إذن والديه في حالة لا يجوز له ذلك، أو إنسان ذهب ليقطع الطريق، مثلا يسافر ليقطع الطريق، هذا فنان أتى من أجل حفلة غنائية يتراقص فيها مع الشابات والفتيات، نقول له أقصر واجمع، يلا حصل الحفلة عشان ما تأخر على الجمهور، يصلح؟ الجمهور يقولون لا يجوز هذا. كيف؟ نحن لو أفتيناه هكذا كأننا نعينه على ليش؟ على المعصية. وقولهم وجيه، والحنفية واختاروا شيخ الإسلام وكثير من المشايخ يقولون إيش؟ أنه لا تعلق له، إذا وجد السفر وجدت الرخصة. ولكنني إلى القول الأول أميل، لأن السفر إذا أطلق في الشريعة يراد به السفر ليش؟ المباح. فالله عز وجل إذا قال السفر، الأصل أنه لا يريد سفر المعاصي، وإنما يريد سفر إيش؟ السفر المباح، أقل شيء يعني، أقل درجات. وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في الفقه. قال ثم قيل يعني هذا قيل، هذا ممرض معناه في ضعف هذا القول، هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. يعني في ناس قالوا الشرط والمانع يعتبران جزءا من السبب، لأنه أصلا في النهاية لن يوجد الشيء إلا بإيش؟ بالسبب والشروط وانتفاء، يعني بوجود السبب والشروط وانتفاء الموانع، فخلاص نعتبر السبب هذا شيء كبير يدخل فيه الإيش؟ وجود الشروط وانتفاء الموانع هما جزء من السبب، كأنهم قصدوا السبب التام الذي لا يتخلف، إذا حصل لابد أن يحصل الإيش؟ الشيء. وهذا في العلة العقلية، أما العلة الشرعية قد يوجد إيش؟ العلة وما توجد المعلول، إما لانتفاء الشرط والخلاف لفظي، في النهاية النتيجة واحدة أن هذه الأشياء إذا وجدت وجدت، لكن قلنا السبب له تأثير مباشر في حصول الإيش؟ هو الأصل، والأصل في أن ينسب إليه. يعني لماذا وجبت الزكاة عليه؟ لأنه غني، ولهذا ننسبه إلى النصاب لا ننسبه إلى حولنا. لماذا رجم؟ لأنه زنى، لن تقول لأنه محصن، يعني هذا ليس له دور في الحقيقة، إلا أنه شرط لأجل مثلا التسهيل، وأن من زنى وهو غير محصن يعني نوعا ما أمره أخف من إيش؟ من زنى وهو إيش؟ وهو محصن، فالله رخص أن هذا لا يرجم يعني مباشرة، وإنما إيش؟ يجلد. وهكذا يعني أشياء مثل هذه، فلا فيكون أصل الحكم منسوب إلى الإيش؟ إلى السبب. ولذا قال وليس بشيء، هذا القيل ليس بشيء. الثاني الصحيح وهو لغة المستقيم، والمعروف أنه لغة السليم، وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، صحيح صحيحات يعني سواء صحيحات العيون يعني سليماتها، سليم من المرض مثلا. واصطلاحا يفرق بين العادة والعبادة، لكن يمكن أن نجمل نقول إيش؟ وما ترتبت آثاره عليه شرعا، ما ترتبت عليه آثاره شرعا مطلقا، يعني عادة أو إيش؟ أو عبادة. فالشيء الذي تترتب عليه آثاره هو ليش الصحيح. العبادة آثارها أن تبرأ ذمتك، أنت الآن مطالب بالعبادة، إذا فعلتها برئت إيش؟ إذا فعلتها صحيحة برئت إيش؟ ذمتك. إذا فعلتها فاسدة هل تبرأ ذمتك؟ لا، ويجب عليك أن تقضيها، ولهذا عرفوها بأنها سقوط القضاء بعضهم، وبعضهم قال إيش؟ سقوط الاقتضاء، يعني الطلب، يسقط الطلب عنك، تصير غير مطالب إيش؟ بها. ولكن هذا مختص بالعبادات، لأن العقود والمعاملات لا يقال مطالب وغير مطالب وليس فيها قضاء، ولهذا هذا التعريف خاص بإيش، ولهذا قال واصطلاحا في العبادات ما أجزأ كفى، يعني الإجزاء هو الكفاية، وأسقط القضاء، هذا عند الفقهاء تعريف الصحة عند الفقهاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر، يعني ما وافق الأمر الشرعي، قيل يقصدون أنه وافقه في ظنه، في ظنه هو. فإذا عند المتكلمين يقولون إذا صلى الإنسان وهو محدث يظن نفسه متطهرا، فما دام أنه لم يكتشف الحقيقة فصلاته تعتبر إيش؟ صحيحة عنده. إذا اكتشف طبعا لا عبرة بظن بان إيش؟ خطأ، وهو خلاص ظنه سيتغير من إيش؟ من وفاق، أنه موافق سيعلم أنه مخالف حينئذ. ولهذا قيل إنهم اتفقوا في النهاية على وجوب القضاء، وبعضهم زعم أن بعضهم قال أنه لا يقضي، لكن الظاهر أنهم اتفقوا والله أعلم. وإذا قال قائل بأنه لا يقضي فهذا قول باطل مخالف للإجماع. وفي العقود يعني المعاملات عموما، لو قال معاملات لكان أحسن، ما أفاد حكمه المقصود منه، ما أفاد حكمه المقصود منه، يعني ترتبت آثاره إيش عليه، كل عقد له إيش آثار، كل معاملة لها آثار. فمثلا البيع يتملك كل منهما الثمن والإيش والمثمن، وكذلك الإجارة حل الانتفاع بالإيش بالمكترى، والنكاح جواز التلذذ بالإيش بالمنكوحة، وهكذا. ومثلا وجوب النفقات على الرجل وأشياء تترتب، إذا كان العقد صحيحا انبنت عليه الآثار، إذا كان فاسدا لا تترتب عليه. والفاسد لغة المختل، ومنه قوله تعالى في المعنى اللغوي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي اختل نظامهما ولم يستقم أمرهم. واصطلاحا ما ليس بصحيح، أن عرفه بضده، ويمكن أن نقول بناء على ما تقدم ما لم تترتب آثاره عليه شرعا. فالنكاح الفاسد لا تترتب آثاره، البيع الفاسد لا تترتب، وأيضا العبادة الفاسدة لا تترتب آثاره عليه، فلا يسقط الطلب ويجب القضاء. ومثله الباطل، الجمهور عندهم الفاسد والباطل بمعنى واحد، وأبو حنيفة فرق بينهما بناء على اصطلاح عنده رحمه الله، ولهذا قال صاحب المراقي وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان، يعني عند أهل الأصول. وخالف النعمان، النعمان من هو؟ أبو حنيفة. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد، يعني أنه عنده إذا نهي عن الشيء من أصله هذا الباطل طبعا دائما أشد فيقول هو باطل، وأما إذا كان أصله مشروعا لكن فيه وصفا ما نهي عنه كما سبق معنا فسماه أبو حنيفة إيش فاسدا، فيقول إيش مدام أصله مشروع لكن وصفه هو الممنوع يسميه فاسدا ولا يسميه باطل. هل هذا الخلاف لفظي أو ينبني عليه؟ الظاهر أنه ينبني عليه، لأن الحنفية عندهم مثلا الفاسد يقولون يمكن تصحيحه، وأما الباطل لا يمكن إيش مثلا الربا يقولون هو بيع لكن فيه إشكال وهو الوصف الزائد، الدرهم زائد درهم بدرهمين، لو كان درهم بدرهم يجوز أو لا يجوز لأنه تماثل، يقولون خلاص يمكن أن نصححه ونحذف هذا الدرهم ليش الزائد. أما تبيع خنزير بخمره مثلا كيف نصححه من أصله وأصلا لا يمكن تصحيحه. ولهذا قال خص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح، اصطلاح منه يقول لا ينبني عليه شيء لكن قد ينبني عليه بعض ليش الفروع. وبعض المذاهب الأخرى يفرقون بينهما في بابين اثنين آخرين، ما هما؟ الأول الحج، فيقولون الفاسد من الحج هو الذي جامع فيه في وقت يفسد به إيش الحج، قبل مثلا الرمي جمرة العقبة عند المالكي، المهم عندهم أشياء يقولونها. والباطل هو الذي ارتد فيه صاحبه، ارتد فيبطل من أصله، ويبنون أحكاما على ذلك، مثلا يقولون الحج الفاسد يجب المضي فيه إتمامه يعني هو فاسد، ويلزم قضاؤه من قابل يعني السنة القادمة لا بد أن إيش أن تحج إذا أمكنك، وهكذا إذا فرقوا. أما الباطل هذا بطل من إيش من أصله. الباب الثاني النكاح، بعض أهل العلم يسمون النكاح المتفق على فساده يسمونه باطل، إذا كان شيء كل العلماء اتفقوا هذا يسمونه إيش يسمونه باطلا، وأما إذا كان فيه خلاف سمونه إيش فاسد. فأنتم تلاحظون أن كل من فرق يجعل الفاسد أخف من الإيش من الباطل، وقد يكون هذا من المعنى اللغوي. لاحظ الفاسد مختل يعني هو موجود لكن فيه إيش اختلال، وأما الباطل هذا معناها الذاهب ضياعا وخسرا. الباطل في اللغة هو الذاهب ضياعا وخسرا يعني مهدر تماما. ومنه قوله تعالى جاء الحق وإيش وزهق الباطل إن الباطل أنا زهوقا، يعني لا أصل له، بخلاف الحق، الحق هو الثابت. وهناك أشياء تشبهه مثل النفوذ، قالوا النفوذ لغة المجاوزة، نفذ السهم في الشيء معناها إيش خرج مثلا من الرمية من الجانب الآخر. واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وقيل كالصحيح. أولا النفوذ لا توصف به إلا المعاملات، العبادات تقول هذا بيع إيش نافذ، لكن لا تقول إيش هذا صلاة نافذة يصلح نافذة وين ما بي. لا إذن توصف به الإيش المعاملات، ومعناها أنه قال لك لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهذا هو معنى اللازم الذي سيأتي. اللازم يعني أنه لا يجوز، لا يستطيع أن يفسخه. إذا أراد أن يفسخه لو واحد يتزوج جابت لي وعشا ما تمام، قال له والله فسخته، طبعا الطلاق يختلف عن الفسخ، قال له فسخته، أو هي قالت له والله أنا ما قايل لك شكلك كده فسخته، أنا ينفع فسختي وين ما. لا تستطيع أن ترفعه. كذلك إذا بعنا أنا وأنت وتفترقنا وما في أي إشكال في البيع ثم جئت قلت أنا فسخت، لا تستطيع، لا تستطيع أن تفسخه إلا بعذر إيش شرعي، مثلا وجدت فيه عيبا كذا هذا شيء آخر وكان فيه خيار. والأداء فعل الشيء في وقته والإعادة فعله ثانيا لخلل، هذا إن شاء الله لعلنا نتناوله غدا، نأخذ استراحة قصيرة إن شاء الله ثم واصل بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.